بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: القاعدة 49: قال: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. طيب، يقول: وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى، والخادم والمركوب، وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه، وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. طيب، هذه أيضا من القواعد المهمة، ويترتب عليها عدد من المسائل. يقول: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. معلوم أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على من ينفق من أقاربه إذا كان عنده فاضل على نفقة نفسه وزوجته وأولاده، يكون عنده بعد ذلك من الأقارب كأبويه وإخوانه ممن يرثهم ويرثونه ونحو ذلك، فهل يجب عليه أن ينفق عليهم؟ قالوا: إذا كان عنده زائد على حوائجه، إذا كان عنده زائد على حوائجه الأصلية. طيب، هل يعد البيت من الحوائج الأصلية؟ الجواب: نعم. هل تعد ملابسه من الحوائج الأصلية؟ الجواب: نعم. هل يعد أثاث البيت من الفرش والبطانيات والقدور والصحون ونحوها من الحوائج الأصلية؟ الجواب: نعم. إذن لا يجب عليه أن يبيع لينفق على هؤلاء. كذلك أيضا، إذا حجر الحاكم على المفلس، إذا حجر الحاكم على المفلس وأنه لا يجوز له أن يتصرف في أمواله، هل يدخل في الحجر البيت والمركوب والأثاث الذي عنده والطعام والشراب؟ الجواب: لا، ما يدخل هذا. طيب، رجل يجب عليه، أو إذا قلنا يجب على المكلف الحج، ونظرنا هل عنده مال زائد على حاجاته الضرورية لنقول يجب عليه أن يحج، ننظر أولا ما هي الحاجات الأصلية الضرورية التي ما زاد عنها وجب أن يبيعه ليحج. نظرنا: عنده بيت يسكنه، عنده سيارة يركبها يقضي بها مشاويره من عمله، بالذات الذي يكون في المدينة تكون السيارة له من الأشياء الضرورية المهمة، لا سيما الذي يكون له عمل يذهب ويرجع، فإن نفقات المواصلات تكلف، ووجود مركوب يسهل عليه ذلك كله، فالسيارة لا تعد من الحاجات الكمالية، بل تعد من الحاجات الأصلية، فلا تباع ليحج أو يعتمر. البيت الذي يسكن فيه هو وأولاده لا يعد من الحاجات الزائدة، بل من الأصلية. الأثاث من الفرش والبطانيات ونحوها، وهكذا أيضا ثيابه التي عليه وثيابه الأخرى التي إذا اتسخت التي عليه لبس الأخرى، تعد هذه أيضا من الحاجات الأصلية التي لا يجب عليه أن يبيعها. كذلك أيضا، إذا جئنا في باب الزكاة، إذا جئنا في باب الزكاة وننظر من هو الفقير، وننظر من هو الفقير، من هو المسكين، فحينئذ وجدنا أن هذا الإنسان ما عنده الكفاية، ما عنده ما يكفيه، من طعام وشراب ونحو ذلك، لكن عنده بيت، هل نقول بع البيت وابني لك ويعني أنصب خيمة وابقى فيها وأنفق قيمة البيت، لا سيما إذا كان عنده شقة صغيرة مثلا في المدينة يسكن فيها، أو بيت واسع في المدينة يكفيه ويكفي أسرته الكبيرة، إذا باعه سيعطيه ملايين، فهل نقول لو بع البيت وانصب لك خيمة في أي شارع ولا في أي مكان من أجل أن تنفق؟ الجواب لا. عنده سيارة هل نقول بعها من أجل أن تنفق وإلا لست من مصارف الزكاة؟ هل نقول بع ثيابك وأثاثك؟ عنده في البيت غسالة، عنده فرم، عنده ثلاجة، عنده غاز، عنده خمس دبات غاز، يعني اسطوانات غاز، وعنده قدور، وعنده صحون، وعنده ما عنده، هذه أيضا من الحاجات الأصلية، فإنه يعطى من الزكاة طالما أنه ليس عنده ما يكفيه، طالما أنه ليس عنده ما يكفيه، فإن هذه تعد من حاجاته الأصلية، ولا بأس أن يصرف له من مال الزكاة. وهكذا أيضا كما مثل المصنف هنا بثلاثة أمثلة، ذكر ما يتعلق بالحج، وأنه لا يلزم بيع الحاجات الأصلية ليحج، لا يلزمك أن تبيع بيتك لتحج، ولا أن تبيع أرضك التي تزرعها وتعود عليك بدخل من أجل أن تحج، ربما هذه الأرض ما تأتي إلا بنصف نفقتك في الشهر أو في العام، حتى لو جاءت بالنفقة سواء بسواء ما يلزمك أن تبيعها لتحج ثم بعد ذلك تبقى عالة على الناس. وهكذا أيضا لو عندك بعض الأشياء المذكورة من الأثاث المنزلي، من الثياب، من الطعام ونحو ذلك، ما تبيع، لا تبع إلا ما كان فاضلا عن الحاجات الأصلية، إلا ما كان فاضلا عن الحاجات الأصلية. وهكذا أيضا هذه الأشياء لا يكون بها الإنسان غنيا، لا يجوز أن يعطى من الزكاة، بل لا تخرجه هذه عن كونه فقيرا أو مسكينا أو غارما إذا كان عليه ديون، يكون عليه ديون، ما نقول لو بع بيتك الذي تسكن فيه، فإنما يجوز أن يعطى من الزكاة، أو يتكسب هو قدر المستطاع ليسدد ما عليه من الديون. طيب، القاعدة هذه صغيرة وانتهى الكلام عليها. يقول: نحن خرجنا من القاعدة النورانية والآن أقاموا لنا درس تجويد، وهناك بعض يعرفون يقرؤون وبعض لا يعرفون يقرؤون ويكتبون، أرجع إلى الإخوان مسؤولين عن هذا من أجل أن ينظروا في هذه الحاجة في تمييز الطلاب، هناك إخوة مسؤولون عن هذا. هل يجوز المرأة تجهر في الصلاة إذا لم يكن معها أجانب؟ لا بأس لو جهرت في الجهرية، أما إذا كانت بحضرة أجانب في المطار أو في مكان في سفر لا. هل يجب على المرأة أن تبيع ذهبها الذي تتزين به من أجل أن تحج؟ الذهب الزائد نعم تبيعه، إذا كان عندها ذهب كثير تبيع، لأن بعض النساء تقول كله تزين به، عندها كيلو ونصف كله للزينة، لا، عندها ذهب فاضل يعني عندها شيء يسير تزين به، والباقي يمكن أن تبيعه، الغالب أنها ما تلبسه ولا تستعمله، وعادة النساء أنها تستعمل أدنى من هذا بكثير، ما كان زائدا تبيع. عندها أراضي ورثتها من أبيها أو من أمها أو أعطاها أقاربها كذلك تبيع وتحج، واجب عليها ذلك. إلى هنا والله أعلم.